فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيه يعني نفسه شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نزول القرآن في حادثة رجل يعد من الشرف له، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وألقني ربي في ثلاث، أي أن اجتهاده كان على وفق الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: وقد رضي بنو قريظة أن يحكم فيهم. فبعدما حكم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهذا السداد مما ينتشر به أهل الإيمان، أن تنزل فيه آية تفصل في حكم من الأحكام، أو ينزل أو تنزل فيه آية توافقه على اجتهاد منه. فسعد بن أبي وقاص كان ربع الإسلام، كان رابع رجل أسلم في يوم من الأيام، لم يكن على وجه الأرض إلا أربعة كان منهم سعد بن أبي وقاص. فهو يقول: إن الله عز وجل أنزل أربع آيات من القرآن في شأني. أول هذه الآيات في وفي أمي. وكان سعد بن أبي وقاص أبر الناس بأمه، حتى كان يضرب المثل به، حتى يقال أبر من سعد. فاستغلت أمه هذا البر وأرادته أن يكفر بدينه، وقالت: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، ألم تزعم أن دينك وصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا آمرك. وكثير من الناس اليوم وإن كان لا يأمر ولده بالكفر لكن يأمره بمعصية الله، ويزعم أن طاعة الوالد فرض، وهذا الزعم خطأ إذا قوبل بطاعة الله تبارك وتعالى. طاعة الوالد فرض نعم، وطاعة الأم فرض نعم، إذا وافق الحق، إذا أمره بالحق فطاعته فرض مع قيد آخر وهو اسم طاعة. إذا طاعة الوالد أو الوالدة لا تكون فرضا على الولد إلا بقيدين: القيد الأول أن يأمر بمعروف، القيد الثاني أن يأمر بالاستطاعة، فإنه قد يأمر بمعروف ليس استطاعة الولد. الله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأم، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان الله عز وجل وضع الحرج وهو فعال لما يريد عن العبد فيما لا يستطيع، فلا يجوز لأحد أن يأمره بقول بما هو دائم عن الاستطاعة. إذا إحنا لنوصل الأبناء حتى لا يقعوا في مخالفة الشرع، متى تطيع والدك وتكون الطاعة فرضا عليك؟ إذا أمرك بمعروف وأمرك بما في استطاعتك، أما فيما عدا ذلك فتسقط فرضية الأمر، فإذا أمرك بمعصية الله فلا تجب. أقول لله مثلا روحك عند السجاد، أو مثلا يأمره أن هو يذهب إلى أي مكان فيه معاصي أو إلى آخره، لا يجوز للولد أبدا أن يوافق أباه على ذلك. قد يأمر ابن أن هو يحلق لحيته، لا يجوز أبدا للولد أن يطيع أباه في ذلك. ليه؟ لأن أمر الوالد مقابل إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر الله عز وجل. وإذا حصلت هذه المقابلة فطاعة الله أفضل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل. حصل تنازع أو تعارض الطاعات فلا شك أن طاعة الله ورسوله أفضل. في هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يطيع. طيب في حكومة الخروج يخرج، إذا طردته من البيت لا يبقى في البيت، لأنه لو بقي في البيت لكان عاطلا، وطرد البيت يخرج روح دور على أي مكان، وليعتبر نفسه يتيما. إن الوالد الذي يأمر ولده بمعصية الله كان يتيم، بل ربما اليتيم يكون أحسن حالا منه، ربما يجد من يحنو عليه ويشفق عليه لأنه يتيم. لما الأب الذي يأمر أولاده بمعصية الله فرط فيما أمره الله به، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا يقيه النار، هذا يقيه النار في الوقت الذي أمره الله عز وجل أن يصون ولده وأن يؤدبه وأن يعلمه وأن يجذبه النار، لا هو يحدثهما. فمثل هذا الوالد لا يكون أمينا على ولده. فهنا سعد بن أبي وقاص أمه تأمره بالكفر. احنا الحمد لله ما أظن والدا يأمر ولده بالكفر، مثلا أكفر أو يقول بمعاصي نعم، لكن لا يأمره بالكفر. فسعد بن أبي وقاص أبدا، فقالت لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمك، بدل ما كان يقال أضر من سعد يبقى أقتل من سعد، فرتب أقضيها على مدار الزمان إن سعد بن أبي وقاص قتل أمك. فقال يا أمي والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت به. هذا فيه رواية ثالث مسلم. فكلي أو دعي، طبعا الناس ممتنع من الأكل. وفي رواية شعبة عند مسلم برضو عن سماك النحر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا أو أوجروا بالصعاصي، يعني دخلوا عصايا كده سحبوها أشرب يحطونها الأكل أحسن هاتوه من قلة الأكل. فبعد ما سعد بن أبي وقاص قال هذا الكلام وقال لها لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا يعني بالمزد البسيط ما كفرت به، كلي او دعي. فكلم طبعا مسألة برضه كلها من أوراق زي اللي يضرب عن الطعام، يفضل يضرب عن الطعام لحد ما خلاص كان يوقع الحلو، المسألة كلها من أوراق، كان يسيب لحد ما خلاص هيهلك ويقول له خلاص طلباتك ويديله فوق الميه يديله الكوبايه العظيم بتاع لحد ما يسد انفاسه ثاني وبعدين يعمل الاضراب ثاني وهكذا. فكانت كلها ايه؟ مناوره. والعاقل او الانسان العاقل هو الذي يمكن فن المناوره. كثير جدا من التصرفات والتهديدات الواقعه بين البشر بيكون داخل في باب المناورات وليس في باب التهديد الحقيقي. فالانسان اذا احسن المناوره يمكن ان ينجو بكثير من الشر. فهو لما قال له هذا الكلام ويأتت من كفره أكل. فأنزل الله عز وجل ولقد وقينا الإنسان الوالدين حسنا. فعاتب الله عز وجل على سعد في هذه الآية أنه قال هذا الكلام الشديد، فقال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلامه بهذا العتاب الرقيق كلمه صاحبهما في الدنيا معروفه، يعني تشكي ذاتك وتلها كلي او تغضب نفس الحلم. فمن كلمه الى ابنك ايه؟ ما لهاش اي لازمه انك تقول له قل عنك مكانك. طب تقولها ليه؟ لا، ليس هذا من المصاحبة المعروف، هو يطلبك بالكفر لا بد، ولكن قل اللفظ الجيد، كلم الكلام جيد، لا تكفر لا تطعه في هذا الجهاد اللي هو بينك وبينه، لازم قل قولا رقيقا. يبقى إذا الوالد إذا أمر ولده بمعصية الله فلا يجوز للولد أن يسبه أو يشتمه أو يتهمه برقة الدين ولا بالنفاق ولا بالكذب ولا العصيان ولا كلامه، ولا يطيعه فيما أمر، ولكن لا يخاطبه إلا باللفظ المحمود. وإذا كان الآية هنا ربنا تبارك وتعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك به، يعني مش بيدعو للكفر بل دليل نهار شكاية مع الفكر ويستخدم عن طريق الطريق. طب هديك يا بس، طب هنعك من كذا، كل ده هو عمل ايه جاهد معك من يده. الله عز وجل قال لا تطعه وكذب كلام الدين. خلاص احنا نتعلم هذا السبب، ادب الخطاب، ادب الخطاب الوالد. لو وصل الامر الى انه يقولك بالكفر لا يجوز ان تستخدم اللفظ القوي معه، بل تستخدم اللفظ الجيد معه، ولكن لا تطعه فيما امرك به، لا من الكفر الكفران ولا من الاكل. الواقعة الثانية والتي حدثت كلمة الخاصة نزلت فيها آية، قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة. الكلام ده كان في يوم بدر، وكان ورد في مسند الإمام أحمد قال سعد بن أبي وقاص قتل أخي عمير في يوم بدر، وكان سعد يحبه. وفي هذه الغزوة قتل سعد سعيد بن العاص وأخذ سيفه، وكان سيف سعيد بن العاص سيفا عظيما ماضيا اسمه كان نسميه ذل كثيفة، كان نسميه ذل ايه؟ ذل كثيفة، زي ايه؟ ذو الفقار، تعرفين سيف ذو الفقار؟ ها؟ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحب ان يسمي كل حاجه، كان يسمي الذات وكان يسمي العصا، زي ما احنا النهارده نقول ان العداد بقى والجحش وجع عزيز، بس مع الاعتذار بالاسم يعني ما نقصدش ان احنا ننحاز، لكن كل حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه. فكان يسمي سيفه بن بطال، فبرضه كان سعيد بن عاص كان سيفه ذا الكتيبه لانه طويل وعريض، وكان بيهدد بيه، كان يهدد باسمه. فلما قتل سعد سعيد بن العاص واصاب هذا السيف الشهير اراد ان يحوده، لان من قتل قتيلا فله سلبه، له سلبه لكل ما يملك. بس الكلام ده جاء متأخر بعد الجزء الثاني. فسعد بن وقاص لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أعطني هذا السيف الدهون يعني. قال له رد له من حيث أخذته. فسعد مضى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقيه في القبض، القبض اللي هو المكان الذي تجمع فيه الغنائم. هو ماشي ركبه من الغرب ما لا يعلمه الا الله من قتل اخيه واخذ سلفه. فلما وصل للغرب وعمل يالف السيف والكلام ده فصعبان عليه في السيف، وبعدين بعد ما يترجع الغنائم ويروح لواحد ثاني حاجه، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني هذا السيف. قال سعد فشد لي صوته، شد لي صوته يعني زعق فيه، ورفع صوته وهو يكلمه رده من حيث اخذته. فلما رجع وهو لسه هيمين القبض نزلت الايه، يسالونك عن الامثال قل الامثال لله والرسول فناداه فقال انه ليس لي ولا لك. خلاص، لكن لان الامثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فله الحق أن يهب من يشاء ما يشاء. فرأى الأمثال جعلته في التقديم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول لا، إنما إذا ما عجبوش الكلام يسأل، كما في حديث أنس في صحيح مسلم في غزوة حنين قتل أبو قتادة 20 نفسا وأخذ أسلابه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو قال من قتل قتيلا فله سلبا. فطبعا ده برضه حمة الايه؟ حمة برضه الناس اللي هم اللي شدوا حيلهم انت اللي زي ما احنا بنعمل بنظم الايه؟ الانسان بالاجر. نقول لك القطعه بجنيه. عايز تنظم النهارده عايز تشرب مال السنه. طالما انه ربط الانسان بالاجر بيحكم ان يجيب يكون في الشغل جاي. انما يقول له بقى في الشهر هتاخد كذا ارتفاع عام والموظفين والكلام ده تاخد فيك جنيه تيجي غادي يروح يعصر بقى كل الناس ونعمل اي حاجه ولا او يروح يدور او ما يعملش ورك يا جماعه الشام فيروح يلف يعمل خط كتير ولا حاجه في الاصل الشرع ياخد فلوس. فالقطاع الخاص ناجح على القطاع العام. القطاع العام كتير في السنه في 100 مليون و 200 مليون وبيعتمد فيه من المكاسب يعني يفضل هيكله موجود حتى لو بدخل بيته الخاص يقول لك فيه المكاسب استوى والقطاع العام بدا ان يبطل. قطاع خاص قطاع ناجح ليه؟ رابط الانتاج بلاجئ. انت بتشتغل بالقطعه القطعه بعد كده تستقل او تكسب. كذلك يعني في غزوه حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من قتل قتيلا فله سلبه. فابو قتاده الانصاري ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه قتل 20 نفسا في هذا اليوم. ابو قتاده قتل رجلا وكان الرجل ذا سلب جيد فأتى هو منها يبدو فانشغل في ملاحقة المشركين على فكرة لم يرجع للقتيل ده هو يلاقي السلف بتاعه يبدو. فلما رجع للقتيل لقى ان في واحد اشهره فعجب القتيل غير مسلم فقال يا رسول الله اني قتلت القتيل فانظر من اخذ سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ سلب هذا القتيل قال له اعطنيه يا رسول الله وارضيه. كان الصدقه لو قتل رضيت اي حاجه بس وتبدا الايه؟ وتبدا اللي انا كاتبه من الله. فعمر بن الخطاب ما عندوش كلام قال لا والله لا يقيئها الله على اسد من اسده ثم تاخذها. اسد من اسده وهو قتل. يقول انا رضي الله عنه الشاهد يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول له هذا اما ان يعطي وان عجبوش المساله ايه وخلاص ما عرف ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم معاه ما عجبوش المساله ايه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعطنيه ورضيه سكت. فعمر الخطاب لما قال هذه المقاله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر. فبعد ما قال حديث ان سلب راس وكمان اخو عمير قتل فاجتمعت المصيبتان عليه. فلما نزلت هذه الايه قال خذ وكان لا يمكن شيئا فيقول لا. ويعني في الروايه قال قلت نبتلني هذا السيف فانا من قد علمت حاله اي من السبت الى الاسلام ومن التكاثر في مصر في هذا الدين ومن الفقر ايضا. يعني هو اجتمع عليه الشجاعه وايضا الخدم الهجره وايضا حاجته الى هذا السيف. فالنبي عليه الصلاه والسلام لانه لم يؤمر قبل ما تنزل هذه الايه أن يتصرف في الأمثال فيعطي أحدا شيئا بعينيه حتى يقتل الغنائم فقال رده من حيث أخذته. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأخير مرض سعد كان في حجة الوداع وكان في مكة وكان سعد بن أبي وقاص خائفا غاية الخوف أن يموت في مكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سعدا فقوله أنه مات في مكة ولا حكم خاص للمهاجرين ولذلك حرم على المهاجرين أن يمكثوا في مكة بعد الحج إلا 3 أيام. في مهاجرين يهاجر من مكة إلى المدينة يرخص له يرجع إلى مكة الآن، محرم عليه، ممنوع. يبقى هو لما يرجع إلى مكانه بحج له 3 أيام فقط في مكة، بعد كده ما يصلش في مكة فرق بعيد. لأنهم لما خرجوا من مكة خرجوا منها لله، فلا يجوز أن يرجع فيما احتسبه لله عز وجل. هذا خلق اللئام، واحد يقول هذا لله وبعدين يرجع فيه، هذا خلق اللئام. الأول تقول هذا لله، المفترض أنك استحسنت أجرك من الله، فإيه معنى ترجع؟ وده معنى الاحتساب. برضو لان دي بعض الناس مش فاهم يعني ايه يحتسب يعني اخرج القضيه كلها وجعلها لله باع المساله، فلا يحل بعد ان تعقد البيع انك انت ترد وتبيع له احسان. وقد عقد الصفقه كما حدث لابن عمر رضي الله عنه لما سقط بعض الخواج على ناقه له، وجاءوا الغلام بتاعه وهو في المسجد قال له يا جماعه الخوارج هم معديين خدوا غلام. فابن عمر قال هي في سبيل الله. هو قعد في المسجد شويه كده، واحد جاء قال له يا عمر ان ناقتك الفلانيه برضه كان مسميها لا شأن يعني تباع في السوق مع فلان. فخرج قام كده على عينه وخرج حط بس رجل بره المسجد وبعدين قال ايه استغفر الله. قلت هي في سبيل الله وانا رجع ثاني. فهو في سبيل الله او تحتسبها يعني خلاص تجعل الامر على هذا الحل. فهذا ما خرجوا مهاجرين الى الله ورسوله، خرجوا تاركين ديارهم واموالهم وراءهم حتى تمضي هجرتهم وتجرون عليها عند الله عز وجل. يبقى لا يصلح احد في هذا العقد فيرجع في مكة تاني. فكان النبي القصة في حجة الوداع ومرض مات قبله سعد بن خوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الباري، لكن الباري سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجنادك في مكة، فخاف من مكة. فأن يا رسول الله أخلى خلف أصحابي يعني أنا حفظ الرؤوس ما حيث وأنا اللي حفظ. قال إنك أن تخلف خلف أصحابي فعسى الله أن يدفع بك أقواما وأن يضر بك آخرين. فهو المرض الأنثى في حد ولو في حديث رواه الشيخان في خصوص هذه الواقعة أكثر تفصيلا منها. وما كان يوجد البيت واحد في هذه الأثناء نور الواحد، وكان له مال كثير. في مسند البزار قال سعد يا رسول الله ما لي غير شعرة واحدة، ما لي غير شعرة واحدة. البزار فسر الشعر بالبدن، قال مالي غير شعرة واحدة أي ليس لي إلا ابنة واحدة. فأحب أن يعطيها النصف، فيعطيها أن هو يخرج المال كله ما يعطي من شيء. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالنصف، قال بالثلث، قال لا، قال بالنصف، قال لا، قال الثلث، قال نعم، والثلث كثير. فجاز الثلث بعد ذلك. وكان ابن عباس كما في الصحيح قال وليت لو ان الناس غضوا من الثلث ايضا. اتت الثلث كثير، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول انك انتظر ورثه الاغنياء خير من انتظر معالا انك تكون. ثم اخيرا قال أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار، قالوا تعالى نطعمك طعاما ونسقيك خمرا، قال وذلك قبل أن تحرر الخمر. وهذا البيان مع أننا لا نحتاج إلى مثله من سعد بن أبي وقاص، لكن لا بد منه حتى لا يتعلق بعض الناس به، لأن هو إذا ذكرنا هذه العبارة لا بد أن نقدرها نحن، لأن يستحيل على مثل سعد أو غيره بعد ما ينزل تحليل الخمر يشرب خمر، وهذا لا يكن موجود في الجيل الأول بحمد الله أبدا. سياسة النفس هي ممكن حتى يرتكب لي مثلا مستحيل إلا أن يتأول ويقبل التأويل كما حدث لبعض الصحابة فيما تعلق بهذه الآية إنما الخمر والميسر والمنصب والدم والإثم. فبعد ما ذهب راحوا في بستان فلقوا بقى شميم رفع وجزق خمر كده كانوا شربوا وبعدين سمنوا يعني دماغهم تاني. فبدأ بعض الناس في الحالة دي يتكلموا بكلام في قضية كبيرة، المهاجرين أفضل ولا الأنصار أفضل؟ فكان هذا القصد يقول إيه إن المهاجرين أفضل من الأنصار، فواحد أنظره شمروخ كده بتاع أنا فتح له إيه؟ فتح له ملكين. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقد فجر أنفه، فجر أنفه يعني اتطفى كده إيه؟ هش يعني وسال منه الدم. فلم يبرأ حتى نزل تحريم الخمر تحريما نهائيا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رد السم من عمل الشيطان فاجتنبوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. رحمه العلم الحديث اوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أردت أفئدة ولقد بعثنا الله من الحنفية السمحة فحالة للشباب وقالت للشيوخ. هذا حديث قوي.